بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: إن لم تكن مدركا إلى أي ميناء أنت تبحر فالريح لا تعنيك في شيء. قائل هذه المقولة هو سينيكا، ولد في العام 4 قبل الميلاد وتوفي في العام 65 بعد الميلاد. طبعا هو فيلسوف ورجل دولة روماني، كان معلم ومؤدب للإمبراطور الروماني نيرون، لكن يبدو أنه ما عرف يربيه ولا يأدبه، لأنه نيرون بعد فترة حرق روما وأمر سينيكا أنه ينتحر، فانتحر أخونا سينيكا. العبرة في هذه المقولة هي التركيز. التركيز هو أساس تحقيق أي شيء له أي قيمة. ما في شيء بيوازي التركيز في السعي والاستمرار. ولما نشوف شخص غير ناجح غالبا بنقول عنه هذا إنسان مش مركز. لذلك علينا أن نركز دائما في سعينا وفي تخيلنا للصورة الذهنية للي بنحاول نحققه، ونركز في عملنا وفي نتائج الفشل. علينا أن ندرسها حتى نحصل على شعاع يخترق ذلك الهدف تماما كما تفعل أشعة الليزر. هل بإمكانك أنك تكون مثل الليزر؟ طب أنت بتعرف شو الليزر؟ الليزر هو مصطلح إنجليزي يتشكل من الحروف الأولى لكلمات الجملة التالية: Light amplification by stimulated emission of radiation، يعني بالاختصار بالعربي المريح يعني تكبير الضوء من خلال الانبعاث الاستحداثي. طبعا أنتوا يمكن لا عربي ولا إنجليزي حبيتوها، بس التركيز هو زي الليزر، والليزر هو مهم جدا لأنه بيخترق أي شيء. بيقول ألكسندر جراهام بيل مخترع الهاتف: ركز كل جهودك على ما تقوم به الآن، فأشعة الشمس لا تحرق إلا إذا ركزناها. التركيز مهم جدا، ومن خلاله يبقى الهدف حاضرا في ذهنك، ويبقى استعدادك لاغتنام الفرص كبير، وتبقى جاهزيتك للخروج من أي مأزق عظيمة. التركيز بيساعدك على استثمار الوقت لصالحك، وبيساعدك على محاربة سارقي الوقت، وعلى عدم هدر الزمن المتاح لك على الرغم من قلته. كل ما زاد تركيزك فيما تقوم به كنت أكثر احترافا وإتقانا في أدائه، وكلما قل الوقت المبذول قل الخطأ. كلما زاد تركيزك زادت ثقتك بنفسك، وزادت طاقتك وحيويتك ونشاطك وحماسك تجاه هدفك. فقدانك اتجاهك في هاي الحياة أسوأ ما يمكن أنه يحدث إليك، هو الضياع بحد ذاته، هو الذهاب إلى اللامكان. ألا تعنيك الريح في شيء يعني أنك لا تريد أن تذهب إلى أي مكان، وهذا هو أكبر خسارة ممكن أنك تواجهها. فقدانك الرغبة في الحركة والتطور هو المقتل الحقيقي للروح اللي داخلك. أن تهب عليك رياح الفرص في هاي الحياة فلا تجد لك شراع مشرع حتى تدفعه، هذا هو الخيبة الكبرى. أن تجري مياه الحياة في الاتجاهات كلها ولا تجد لك أنت مركب تركبه، فهذا هو الصغار. في ناس كثير يتسمرون في مواقعهم، لا يلوون على شيء ولا يطمحون في شيء ولا يشدون الرحال إلى أي مكان. أي خواء بيحتويهم، وأي فراغ بملأ ضمائرهم، وأي خراب بيفترش قلوبهم. كيف ما بتوق النفوس إلى التغيير والتطور والارتقاء؟ كيف ما بتوق النفوس إلى غد أفضل نصنعه ونرقبه ونرسي دعائمه في أعماق اليوم وساعته؟ كيف نعيش بدون أحلام تملأ قلوبنا قبل ما تملأ عيوننا، وتسلي يقظتنا قبل ما تسلي سباتنا؟ أحلام لا نبحث عن تأويل لها ولا تفسير لها بقدر ما نبحث عن تحقيقها. فقدانك اتجاهك في هذه الحياة يعني أنك فقدت رغبتك بها، وحينها فإن الرياح فعلا لا تعنيك في شيء. لما تفقد اتجاهك ما عليك إلا أنك تبحث داخلك جواتك مش في خارجك، تبحث عنه في كل وجع بلم فيك من أثر ضربات الحياة، تبحث عنه في كل نزف لكبريائك من أثر رماح الحياة، في كل دمعة تترقرق في عينيك حين تدوسك حوافر القدر. ابحث عن بوصلتك الداخلية وسترى المؤشر يهتز في كل مرة تخفق فيها إنسانيتك وعزة نفسك، إلى أن ترى المؤشر يشير إلى اتجاه فيه خلاصك. حينها أشرع أشرعتك واستعد لاستقبال رياح البحر تهب عليك سعيدة لأنها وجدتك. فالرياح لا تهب إلا لمثلك، ولا تنشط إلا حين تشعر بعظمة ذلك البحار الذي يتوق إلى لقاء مرفئه. أنا أخوكم معن مرضي القطامين.